كمال الله أكبر من كمالي، فلله الكمال ولا مماري، ولا موجود إلا الله حقا، فدع عنك التعلق بالغيار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه، أما بعد، نحن قلنا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. لو أن كل الذي يأكل أموال اليتامى ظلما سيكون في النار ويوضع في النار ويحكم عليه بهذا الحكم، تصور القضية هنا صعب تصور. لماذا هو صعب التصور؟ لأن الله وضع الميزان. عندما نقرأ سورة الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والسماء والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. إذا لا يحق لأي أحد منا أن يحكم على هؤلاء حكما عاما. عموم هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى عمومه كله، هذا يحتاج إلى الميزان، إلى العدل. وأي ميزان؟ ليس ميزان الدنيا، وإنما ذلك الميزان الذي وضعه الله، ذلك الميزان الذي لا يمكن أن يحرف أو يعطل أو يغير أو يبدل أو أن تقع فيه أي لا يمكن أن يقع فيه خطأ ولا نسيان، لأن صاحبه لا تأخذه سنة ولا نوم. فإذا كان هذا الميزان والذي يتحقق بهذه القضية، فليس من حق أي منا أن يحكم بعموم أن يكون هؤلاء في النار. لذلك كلمة ظلما، المعتزلة يقولون على أن هذه القضية تؤخذ على عمومها، وأبو الحسن يقول لا حق لأحد أن يستخدم هذا العموم، بل لا بد لنا. لماذا؟ لأنه يقرنها بالآية الأخرى التي تقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وربط قضية المغفرة بالمشيئة. وإحنا قلنا أن المشيئة على ضربين، مشيئة كونية قدرية ومشيئة شرعية. المشيئة الشرعية هي التي نستطيع نحن أن نلمسها وأن نؤمن بها إيمانا محسوسا، وهو أن القرآن موجود، الوحي موجود، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة، فنعرض عليه هذه القضايا، ولكن يكون حكمنا آنذاك حكم نسبي بالنسبة للذي وضع الميزان. ذلك الذي وضع الميزان حكمه مطلق، عدله مطلق، والذين يقيسون الأشياء بنظائرها وبأشباهها ويبحثون عن الحق، هؤلاء يكون عدلهم نسبي. لأن عمر لما كتب إلى أبي موسى الأشعري رسالته في القضاء، لخص له الموضوع وقال له الفهم، والفهم لا يمكن أن يأتي لمجرد العلم، لا بد من الدعاء ولا بد من الاستعانة بالله ولا بد من الاحتساب، ولا بد من الصبر، ولا بد من أن يظهر لك الأمر اليوم وتتراجع عنه غدا، حتى يكون ذلك الأمر على عدل الله عز وجل، فيكون منطوق الحكم منطوقه، ذلك المنطوق هو الذي سيطبق، ولكن بعد ذلك الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك أن نطلق القضايا على عمومها هذا يكون فيه كما انطلقت، يكون الظلم انطلاقا، لأنه يصعب على الإنسان أن يكون ذا عدل مطلق، وإنما يكون عدله نسبي، غاية في النسبية. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيد من ذلك الأمر ويقول إن أحدكم ليكون ألحن بحجته من أخيه ولعلي أقتطع له فما اقتطعت له منه فهو قطعة من نار، إذن فهو لم يبرئ نفسه صلى الله عليه وسلم، وهو المعصوم الذي لا يمكن أن يحدث منه. شوف قضية التعميم هذه هي مشكلة كل إنسان. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل المدينة وهم يؤبرون النخل، يأخذون الذكر ويضعونه على الأنثى، يلقحوا التلقيح، نعم يلقحونه. ففهم أهل المدينة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لم يتوكلوا على الله في الموضوع، ليسوا متوكلين على الله، وكان المفروض أن يتوكلوا. هذا فهم فهموه، ولكنه ليس هذا هو العدل، هذا فهم فهموا هؤلاء ولكنه ليس عدلا منهم. فتوقفوا وقالوا لن نستمر في هذا العمل، وسنترك النخل على ما هو عليه ونتوكل على الله. فلما جاء وقت الإنتاج ما أبر من النخل أعطى، وما لم يؤبر لم يعطي، والإنسان صاحب مصلحة. فماذا فعلوا؟ رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله، مررت علينا يوم كذا ساعة كذا بأمارة كذا ووجدتنا نفعل كذا، ولما رأينا احمرار وجهك من القضية توقفنا. يا رسول الله، ما أبرناه من نخل أعطى، وما لم نؤبر لم يعطي، ما لقحنا أعطى ومن لم نلقح لم يعطي. هنا الصادق الأمين سيبين لهم القضية ويرفع عنهم الحرج، ويفهموا عدل الله المطلق وعدم من كشفت له الحجب ومن أعطاه الله ما أعطى. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حدثتكم به في أمر دينكم فهو حق، وما حدثتكم به في أمور دنياكم فأنا بشر أخطئ وأصيب، وأنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم. حسمت القضية ولم تحسم؟ هل بقيت الأمور على عموميتها أم خصصت؟ خصصت بجانب دون جانب. فالجانب الذي يتعلق بمصالحكم يا معشر المسلمين، وما يتعلق بدنياكم فأنتم أعلم بأمور دنياكم. أبروا، عالجوا، دووا، احتاطوا، فعلوا، هذه القضايا كلها أنتم أحرار فيها، لأنها تتعلق بحياتكم، تتعلق بدنياكم، فعليكم أن تفعلوا فيها. وهنا تحدثت الثوابت والمتحولات والمتحركات والمتغيرات. القرآن ثابت وما فيه متحول، متحرك كله يدور على قضايا ينبغي لهذه القضايا أن نثبت نحن عليها، وأن نسير سيرته صلى الله عليه وسلم في الموضوع. فأنتم أعلم بأمور دنياكم، فعليكم أن تتحروا لدنياكم وأن تحتاطوا لها، لأن يوما ما سيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى، ونحن علينا أن نحتاط لدنيانا بتقوى الله عز وجل وبما أمرنا به أن نتحرك على نطاقه ونفهم الثوابت ونفهم المتحولات، لا أن نحكم الأحكام الجزافية والأحكام العامة دون أن نخصص هذه الأحكام بالقضايا التي تنفعنا والتي يمكننا أن نحصل بها. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيتها وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار. إذن هنا يريد أن يزيل النصرة التي يبحث عنها أولئك ليبرهنوا على قضايا يعتبرون أنفسهم هم مرجع ومرجع كامل في هذه القضايا. لكننا نحن عندما ننظر إلى مرجعية هؤلاء الناس إنما يريدون أن يقيموا هذا المنهج الذي أقاموا من أجل الدفاع عن العقيدة الإيمانية، يريدون الدفاع عن العقيدة الإيمانية. فإذا كانوا يريدون الدفاع عن العقيدة الإيمانية لقد آن الأوان في هذه المرحلة النبوية التي نتحدث عنها قبل هذا الأمر الذي أخذه أبو الحسن الأشعري من رسول الله صلى الله عليه وسلم. علينا أن نفهم أمرا مهما جدا وهو تحليل الفهم العقدي عوضا من الدفاع. الآن ينبغي لنا أن نبين لتبين للناس تبيين الخطاب، توضيح الخطاب عوض الدفاع والهجوم. علينا التبيين حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، أي أن يكون الأمن والأمان هو الذي يشمل هذا الإنسان الذي تريد منه أن يؤمن. فإذا كنت تريد أن يؤمن الناس لك عليك أن تتجرد، فإذا تجردت سيكون حكمك عادلا. شوف هو لما يقول وإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه في الدعوة، في الدعوة أن يصبح وليا حميما، في الدعوة لابد أن يكون وليا حميما. لا يحق لك في الدعوة أن تغضب لنفسك، لا يحق لك، لأنك آنذاك عندما تغضب لنفسك سيصبح الحكم في غير محله. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أن لا يقضي القاضي وهو غضبان ولا هو جائع، إنما عليه أن يقضي وهو في كامل راحته. حتى عندما تريد أن تتصدق بصدقة الليل عليك ألا تعمم الموضوع على نفسك، بل أن تجعل قيامك في تلك الصدقة الليلية التي ستقوم الركعتان عليك ألا تعمم الأمر على من يستطيع، بل اجعلها على ما تستطيع. فإذا فعلت الأمر على ما تستطيع سيتبين لك الموضوع وكم تقدر وكم لا تقدر. أما إذا عممت على من يستطيع فإنك آنذاك ستكون نائما وأنت تتصدق، وهذا يصعب عليك أن تصدق الصدقة التي هي والتي تريد أن تصل بك إلى رب العالمين. فهو هنا إذا كان يوضح للناس هذا الموضوع يريد أن يبين لهم على أن قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء مقيد بالمشيئة وعلى حسب ما قام ذلك الشخص في الموضوع. لأنه الشرك يمر للإنسان بدون أن يشعر، وهو يعتقد أن ذلك من أصل التوحيد ويقع فيه، فعليه أن يحتاط. لذلك هو لمن يشاء، لمن يشاء على حسب اجتهاد ذلك الإنسان الذي يريد أن يحقق مراد الله عز وجل. إذن فالذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم. فلو قلنا على أن هؤلاء كل الذين يأكلون أموال اليتامى ندخلهم إلى جهنم سيكون الأمر صعب أو ليس صعبا؟ لأن هناك الناس تلتبس عليهم الأمور. يقول أنا أريد مثلا أن أصنع لهذا اليتيم شيئا، ففي اجتهاده أخطأ، هل نحكم عليه بالنار؟ المجتهد إذا اجتهد وأصاب فله، وإذا اجتهد وأخطأ فله، خطأه مردود ويتعرض لرحمة الله عز وجل. ثم قبل كل هذا عفو الله ورحمته، ولكن هناك الشفاعة، حديث الشفاعة، عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا لها، فإنه آنذاك سيذهب ويشفع. والشفاعة لا تكون من غير إذن إلا من أذن له الرحمن وقال، تأخذ الإذن وتقول الصواب، لأن الله سيلهمك الصواب، آنذاك سيلهمك الله سبحانه وتعالى الصواب. إذن لماذا ستحكم على مرتكب الكبيرة بما تحكم عليه؟ ولماذا تحكم على كذا بما تحكم عليه؟ أنت ينبغي أن يفهم الإنسان أن ليس من حقه أن يحكم، إنما الحكم لأصحاب الحكم. يقول القائل: لعن الفجار بما كرهت، ولا يعني جميعهم، فلما كانت هذه الألفاظ ترد مرة يراد بها الكل، يبين لهم التباس الألفاظ، التباس الألفاظ، وكأنك تقول مرة أنا عين، تظن عين معنى عين الذات، وعين جاسوس، وعين الماء، مشتركات لفظية. وينبغي للتعريف لا يكون بالأخفى، كأنك تريد أن تعرف لنا شيئا فتعرفه بأخفى منه، كأن تقول لي مثلا لقد مررت على العين الفلانية، إذا لم تكن هناك قرائن لن أفهم ما تريد أن تقصد بالعين، هل عين الجاسوس، هل عين الماء، هل عين شخص عينه فلان عينه. أنا ينبغي أن يكون هناك كلام أفهم من سياقهم المراد. فهذا مشترك لفظي قد يطلق على عدد كبير من القضايا، وأنا أريد الآن أن يعين للمعنى الدقيق الذي أستطيع بواسطته أن أحصل على المراد. مثل أن أقول أنا أرى الآن أسدا، والأسد هنا من يكون؟ رأيت أسدا في الشارع، لولا الشارع لما فهمت، فمن سياق الكلام أفهم. أبو الحسن الأشعري في اللمع يريد للمعتزلة، ويريد من المعتزلة أن لا يستخدموا الألفاظ المشتركة، وإنما عليهم البيان، وخير الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره، ومعناه في ظاهر لفظه، ذاك هو البيان ومعناه في ظاهر لفظه. نعم. وترد أخرى يراد بها البعض، لم يجز أن يقضي على الكل دون البعض، ولا على البعض دون الكل إلا بدلالة. إذا لم يكن السياق الذي يدل على تلك المعاني فنحن لا نستطيع أن نحكم. شوف، أنا أخذ كلامك الذي كتبته في كتابك وأقول يا فلان، إنك قلت على أن كل من أكل مال اليتيم ظلما سيدخل النار. إذا كنت قد قلت هذا الكلام فيلزمك القول بالعموم، فإنك تعمم الكلام، وإذا كنت تعمم الكلام فإنك تظلم الناس. وهنا لابد أن نتوقف عند قضية يلزمك، فإذا كنت من أولئك الذين يقولون إن لازم المذهب مذهب، فإن ذلك سيلزمك، لأنني أنا من أولئك الذين يقولون إن لازم المذهب مذهب. لكن ما ذنبك أنت الذي لا يقول بأن لازم المذهب مذهب؟ ما هو ذنبك؟ ذنبك أنك بريء، ذنبك أنك بريء. إذن كيف يمكننا أن نتوصل إلى حلول القضايا؟ إذا أردنا أن نصل إلى حلول القضايا علينا أن نبرئ الناس بنتائج استخدامهم وبسياق كلامهم وبالأدلة التي يوردونها، دون أن نتهجم عليهم أو أن نتهمهم أو أن نسوقهم إلى سياقات لم تخلد لهم على بال. والمعتزلة إنما استخدموا هذه القضايا لأنهم يريدون أن هم جاءوا في زمن يدافعون فيه عن العقيدة الإسلامية ضد الترجمات التي وردت عن الرهبان الذين يأخذونها من لغة إلى لغة ثم إلى اللغة العربية. والإنسان ليس بريئا في الترجمة أبدا، ولا اللغة بريئة، لا الإنسان بريء ولا اللغة بريئة. فكيف يمكن لهذه القضايا التي ترجموها أن نجعلها نحن بريئة؟ لا يمكننا أن نحقق ذلك المراد إلا إذا فهمنا من سياقات الكلام. وأيضا فلو وجب القضاء بصورة هذه الآيات أن يقضي على عذاب كل فاجر وآكل أموال اليتامى ظلما وآكل أموال الناس بالباطل، لوجب أن يقضي على أن كل الموحدين من أهل الصلاة في الجنة، بظاهر قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. يحكم على أهل الصلاة كلهم، يحكم عليهم بالجنة. طيب وإذا كنت أصلي صلاة عبد الله بن أبي بن سلول، وإذا كنت أصلي صلاة أولئك الذين لم يدخل الإيمان في قلوبهم، وإذا كنت أصلي صلاة أولئك الذين قال لهم القرآن: لا تقولوا آمنا بل قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما هذه تفعل أفاعيلها في الحاضر والمستقبل. فينبغي لنا أن نحتاط، لأن ليس كل من نقر نقرات ظنناه مصليا، إنما أمره إلى الله. نحن لا نحكم على أحد من القبلة بذنبه أبدا، ولكننا نتريث في الأمور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ما يعلم من أمر عبد الله بن أبي بن سلول، ولكنه ترك أمره إلى الله عز وجل. ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كشفت له الحجب وعلم ما ويعلم ما يعلم. شوف بالدليل، الدليل أم المؤمنين عائشة كانت بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر عليهم رجل شخص مر، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم المؤمنين عائشة وقال: لا يا عائشة، بئس أخو العشيرة هو، بئس أخو العشيرة هو. وإذا بذلك الرجل يلتفت فيرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، استقبله أحسن استقبال، وكلمه أحسن كلام، وصرفه أحسن مصرف. من يستطيع، من تكون له الشجاعة أن يستقبل عدوه وهو يعلم عنه ما يعلم، أن يستقبل هذا الاستقبال ويفيض عليه من الفيوضات؟ الواحد منا نحن تضيق نفسه إذا رأى، والحبيب أطلق له ووسع عليه حتى انصرف الرجل خير انصراف وذهب. وإذا بالتي ستتعلم متعلمة تريد أن تحسم القضية مع المعلم الأكبر، فقلت: يا رسول الله، إنما رأيت منك عجبا، كيف يمكنك أن تفعل تقول وتفعل؟ قال: يا عائشة، إنا لنهش في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، إنا لنهش في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. لأن الداعي لا يحق له إلا أن يهش في قلوب المدعوين، ولكن تبقى البشرية، البشرية التي تتحرك في الإنسان، هذا الإنسان الذي يعذب، هذا الإنسان الذي يقال فيه ما يقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك الشخص، ولكن مع ذلك ضغط على نفسه وعلى ما يستشعر في قلبه، ثم بعد ذلك حدثه وخاطبه بذلك الكلام، وكذلك فعل مع أبي سفيان ابن حرب، وهو رأس الذين كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل ذلك مع عمر بن الخطاب. ودي فاطمة بنت الخطاب تشهد عندما صفعها عمر حتى أدماها، وصورة طه هذه التي نتحدث عنها بين يديها تتلى. إذا الإنسان لابد له من قيود يضعها للعموميات التي تكون في قلبه وفي نفسه وفي علمه، فلابد للإنسان أن ينتصر على هذه النفس ليصل إلى المبتغى المنشود الذي يريده الله سبحانه وتعالى. وبظاهر قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، على أن كل مقتول في سبيل الله في الجنان يرزق فيها. وبظاهر قوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، على كل ذنب أنه مغفور إلا ذنبا وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأجمع المسلمون أنه لا يغفر، وهو الشرك والكفر. إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا عموم. وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، خصوص. فهو يغفر الذنوب جميعا، ولكن إذا كنت أنت لا تؤمن به وتشرك به وتقول له ما تقول وتصد عن سبيل الله، فماذا سيكون بعد ذلك؟ هل أنت تدخل في هذا العموم؟ هل الذي يفعل هذه الأفاعيل يدخل في هذا العموم أو يستثنى منه؟ يستثنى من هذا العموم، فهو مستثنى بفعله. فإذا كنا نقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، هو يغفرها جميعا إلا ما يستثنى. وكذلك عندما نقول قل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. زيد. وما ذبح على النصب، وما ذبح على النصب. لكن يأتي هذه عموم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية النطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. وما ذبح على النصب، وما ذبح على النصب. ثم بعد ذلك يقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فاستثنى الدم المسفوح، وإلا لكان عموم القضية أن كل دم يكون حرام إلا هذا الدم المسفوح فإنه يستثنى من هذه القضية. إذن نحن علينا أن نحتاط في قضية العموميات، فهذا العلم ليس فيه عموميات، بل لا بد لكل أمر أن يكون بجوار صاحبه، هذا مطلق وهذا مقيد وهذا. وبنى عليها أبو الحسن هذه القواعد، بنى عليها كتاب اللمع، عندما الآن تنظرون إليه في الباب الأول الثاني الثالث الرابع القامل، قواعد وضع لها قواعد، هذه القواعد هي التي لم يستثنى منها شيء، وإنما بقيت كلها تسير على هذا المنبر. ومن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وأقواله وأفعاله وتقريراته فهمنا أن كل شيء يذهب في المكان الذي ينبغي أن يصير إليه، وأن يحقق ذلك المراد، ليس لأن العمومية تظلم الناس، العمومية تظلم الناس، فيها ظلم كبير، ظلم كبير. هذا الظلم الكبير والذي لا يجعل القضايا تسير في طريقها، بل ينبغي أن تتحدد وتسير حسب منهجها في كتاب الله عز وجل. وليس قول من قال إن الآيات في الوعيد عامة والآيات الأخرى خاصة أولى من قول قالب قلب القصة وجعل آيات الوعيد خاصة والآيات الأخرى عامة، يعني عمم الرحمة وخصص هذا لينجو كثير من الآثمين، ولكن نحن نقول السماء رفعها ووضع الله سبحانه وتعالى، بينا السماء رفعها ووضع الميزان، ذلك الميزان الذي لا يعرف غير العدل، العدل كامل، العدل المطلق، والذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا في حكمه وفي عدله، وكانت البشرية تسير في ذلك الطريق الذي نريده نحن ونريد أن يتحقق لنا دائما، لأن المراد وتحقيقه تلك الحرية التي يطمح الإنسان إليها، وهي موجودة، وهي التي جعلت المعتزلة الذين كانوا يدافعون عن العقيدة الإسلامية ضد المناوئين لها في زمنهم، ونحن نستخدم أساليبهم اليوم للدفاع عن تلك العقيدة للوصول بها، لكن نحن نريده كما نقلها أبو الحسن عنده رتبة عجيبة في تطبيق القواعد، عنده رتبة عجيبة في تطبيق القواعد، ولا يخرج عن القاعدة أبدا، لذلك الأشاعرة الذين جاءوا بعد أبي الحسن من أمثال الباقلاني ومن أمثال الجويني والغزالي وما سيفعل والرازي وكل الذين كتبوا في الفرق الإسلام من أمثال عبد الكريم الشهرستاني وعبد القاهر البغدادي والمكلاتي وغيرهم، هؤلاء كلهم وقفوا عند رتبة، وجدوا القواعد التي تركها أبو الحسن برتابتها تحمي التفكير، لذلك أصبح التفكير الأشعري محققا لكثير من الأمور العملية، كما حققها ذلك الذي توفي سنة 660 سلطان العلماء عندما بدأ الغزو الخارجي على الأمة الإسلامية يريد أن يجتت جذور الإسلام، وجدوا أن تلك القواعد لا يمكن أن تجتت لأنه أشرف عليها وأحياها، إن هناك من يقول إن أبو بكر الباقلاني جدد، وأن ماذا سيجدد، إن الرجل الذي بدأ هذا البناء من بناء صلب، لأنه كان من وراء ظهره تراثا معتزليا يذهب به أصحابه إلى أبعد نقطة ليحققوا ذلك المراد الذي يريدون منه حماية والدفاع عن العقيدة الإيمانية، فجاء هو ليبسط هذه العقيدة ويحلل ويناظر ويناتح في التحليلات العقدية، في النبوة، في المعاد، في القضاء والقدر، والحكمة والتعليل، في التوحيد، النبوة، المعاد، القضاء والقدر، والحكمة والتعليل. إن كثيرا من الناس يقولون إن الأشاعرة لا يأخذون بالحكمة والتعليل، يأخذون بالقواعد التي سبقت عند المعتزلة وعند غيرهم من الفرق الإسلامية كالمشبهة وغيرهم، ولكن هم يستخدمون القواعد التي استخدمها الإمام وبقوا على تلك القواعد، لا يخرجون عنها بأي حال من الأحوال. وأيضا فلو وجب أن يقضي بظواهر الآيات على أن كل فاجر وآكل أموال اليتامى ظلما في جهنم لجاز أن يقضي بقول الله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. يقيم عليهم الحجه ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. أقاموا الحجة على أنفسهم، فإذا أقاموا الحجة على أنفسهم هل يبقى آنذاك من ظلم؟ لم يبقى، وهل يبقى من عموم؟ وإنما خصص أمره لأن السؤال طرح على الشخص بنفسه فأجاب. شوف القرآن عندما يتحدث عن الملائكة خزين النار وصاحب الجنة يسميهم بأسمائه، يسميهم بأسمائه جبريل ميكائيل، ولكنه لما أتى إلى ملك الموت ماذا قال؟ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. كل إنسان له ملك موت موكل به، هذه القضية مفروع منها. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، واحد لكل واحد. فلم يسمي أدريس، إسرافيل ما عنده يسموه صاحب الصور، جبريل صاحب الرسالة الوحي، فلان صاحب كذا، رضوان الجنة هذا كذا، يا مالك ليقضي علينا ربك كذا، يسميه ويصفه ذو أجنحة. ولكنه لما جاء إلى ملك الموت قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. هنا لما يدخل إلى الجنة أو إلى غيرها سيوجه السؤال له وحده، فإذا وجه لك السؤال وقلت بلى بلى فعلنا، هل يبقى آنذاك ممن يدافع عنك؟ هل تحتاج إلى محامي؟ أنت لست مظلوما آنذاك لأنك اعترفت على نفسك، والإقرار سيد الأدلة. الإقرار احنا قلنا في الإيمان أنه إقرار تصديق وإقرار وتصديق، وإذا كان الإقرار هو سيد الأدلة هل يبقى على هذا الذي اعترف على نفسه من شيء؟ فهو قد اعترف على نفسه، وصل بنفسه إلى الشهادة الكبرى تحققت عليه. عود. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. القرآن هنا عندما يصف المجموعة، ذاك العموم الذي يريد، كلما ألقي فيها فوج سأله خزنتها ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى. ألم يأتيكم نذير؟ يخبركم، ينذركم، يفهمكم، يعلمكم، يقيم عليك الحجة. الآن أقام عليك الحجة ولم يقيمها؟ جاءكم نذير؟ إن أنا إلا نذير؟ نذير لم يكن لهذا النذير عليك من سلطان. حتى إبليس ليس له من سلطان عليك، ما كان لي عليهم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. لم يكن لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم، وماذا تريدون أن أفعل لكم؟ أنا شاورت لكم وأنتم جيتم، يعني كانت عندكم الرغبة لتأتوا. فإذا كانت عندكم الرغبة لتأتوا إذن قد حسبتم مصالحكم في هذه القضية وعرفتم. أنا من أول قلت فبعزتك، هو الشيطان، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أقسم لله. شوف هو يعلم الشيطان ده، هذا الشيطان يعرف قيمة ربه ويعرف قيمتنا نحن، لأنه وما له من سلطان علينا إلا أنه شاور لنا فجئنا نجري إليه وحقق بنا المراد الذي يريده. لذلك النذير أخبرنا أن هذا عدو من الأعداء، وهو أقسم وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، لأغوينهم أجمعين. ثم زيد على هذا، شوفوا ماذا سيقول في سورة الأعراف: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ويحدد موقفه، ومن أين سيأتينا؟ من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ولا تجد أكثرهم، لأن شكر النعمة من أصعب. نحن دائما نطلب الله سبحانه وتعالى: اللهم إنا نسألك شكر النعم، اللهم إنا نسألك شكر النعم. ولكنه هو نسي شكر النعم ونسي هذه الأمور وأسلم نفسه للذي لا سلطان له عليه. شوف النذير ماذا قال لنا؟ النذير البشير النذير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، البشير النذير ماذا قال لنا سيدنا محمد؟ قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. هو النذير أنذرنا أن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات، فعلى الإنسان أن يختار المكان الذي يريد أن يضع فيه نفسه. فإذا كان الإنسان عليه أن يختار المكان الذي يضع فيه نفسه، فإن يوما ما سيطرح عليه هذا السؤال: ألم يأتيكم نذير؟ ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، ما نزل الله من شيء. إذن نحن قد قلنا وشهدنا على أنفسنا. أين عموم القضية هنا؟ لماذا نعمم القضايا ونحكم على هؤلاء بالنار ونحكم على هؤلاء بالجنة؟ والأمور ليست على هوانا وليست على ما نتمنى، حتى ولو حكمنا هذا الحكم فإن الإجابة على السؤال ستكون في مكانها وفي وقتها وفي حينها وفي موضوعها الذي نريد أن نصل إليه من خلال هذا العموم والخصوص عند أبي الحسن الأشعري، وكذلك الوعد والوعيد، فإنه لا يعد أمرا إلا من خلال وعيد، وذلك الوعيد لا يمكننا أن نلقي الأمور على عواهنها. وإن كثيرا من المفكرين من المعتزلة ومن غيرهم دفعهم الحماس على الدفاع عن الله وعن رسوله والدفاع عن العقيدة الإسلامية إلى أن يقفوا مواقف كان الأولى والأجدر لا يقفوها، بل علينا أن نعلم أن الأمور وسط، وأن الذي خلق هؤلاء العباد هو القادر عليهم، وهو الذي سيضعهم في أماكنهم بعد أن يقيم عليهم الحجة. اللهم صل على صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.